وأما الذي يقرأ فقط المسائل يقرأ من هذه الكتب ولا يرسخ هذه المعاني في قلبه تمر المسائل عليه وتذهب بعد النسيان. فلا ينبغي الإنسان أن ينقطع عن العلم ولا ينقطع عن حصوله، بل إن فتح الله في مدته فإنه يرجع مرة أخرى إلى ما قرأ ويقرأ ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. واليوم كنت أنظر في كتاب قلت لأحد الإخوان كان الناس في حال ونحن في حال، يجد الترجمة قرأ كذا وكذا وكذا وكذا، يحددون كتب عظيمة درسها على سيوقه، ونحن الآن كان يعني يذكر تفسير البيضاوي وتفسير كذا والمقامات للحريري وصحيح البخاري وسلم عبد الجليل الرابع في كتاب الرحلة الحجازية للسلوس. أحدنا اليوم صار يتخفى عن هذه الأصول، وما شهر من الأصول المتداولة يستغرب أن يقرأ مرة واحدة ثم يقول الحمد لله نحن فهمنا ذات الأصول، الحمد لله نحن فهمنا ذات التوحيد، الحمد لله نحن فهمنا نقوة الفكر. لا تفهمها بأن تقرأها مرة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع، ينبغي أن تلجرها مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ثم إنه يفتح لك من الفهم فيها ما لم يكن يتبدى لك، فإن هذه أصول العلوم وأصل الأصول في العلوم هو القرآن. إذا رجع إليه الإنسان مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وألف يتجدد له من العلوم والمعارف ما لم يكن عنده من قبل. وليس المقصود بالعلوم والمعارف الظاهرة، بل ما يقع في قلبه من كمال الإيمان وخشية الله وإجلاله وتعظيمه يتبدى له شيء لم يكن يعرفه من قبل. فلا يذهب الإنسان بالمكرر، بل كما قال ابن جيبع قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.